وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كنا أولاً نستخرجه ما تنصر سبق نذكر إن شاء الله يا إخوان في شرح الأبيات التي فيها ذكر وبيان فوائد المستخرجات سواء على الصحيحين أو غير الصحيحين. قال: واحكم بصحة لما يزيد، يعني لما يزيد صحة المستخرج على المستخرج عليه، فهو مع العلو لا يفيد، يعني كما انه يفيد الصحه، وهذا ايضا امر فيه نظر. في ماذا؟ في النظر، لان الامه تلقت الصحيحين بالقبول ولم تتلقى الزياده عنها بالقبول، فهي محل دراسه وبحث ونظر. فهو مع العلو يعني ايضا يفيد العلو، وكثرة الطرق يعني في كثرة الطرق صحيح، وتبيين الذي أبهم بيان المهمل، وبيان المهمل أو سماع به بيان سماع إسناد وحديث تنبيع عن المدلس الصحيحين أو حديث تدليس أو مختلط يكون بما أعل بالصحيح من إنسان ما. شكرا يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو لا يزيد، وكثرة الطرق وتبيين الذي أهم أو أهمل أو سماع به تدريب أو مختلط وأنهما أعل في الصحيح من سلمة. الأولى صحة الزيادة وإليها أشار الفوائد المستخرجات. الأولى منها الأولى صحة الزيادة، صحة الزيادة وإليها أشار بقوله لكن كما قلنا من قبل ان هذا فيه نظرة، ليس كله يعني غير صحيح. اي نعم، هذا معنى كلامي. نعم. واحكم ايها المحدث بصحة لما يزيد، اي الذي يزيده المستخرج بكسر الراء في مستخرجات فتحها من الفاظ او تتمات او شرح لبعض الفاظ الحديث او نحو ذلك، فانها تاريخ من مصر الصحيح، فلذا يشترط ان يكون رجال السند فيها على شرط ان تخرج على الاتصال الصحيح. والثانيه العلوم، واشار اليها بقوله فهو اي المستخرج. مر معنا من الحفظ بن حجر ذكر عشر فوائد في النكت من فوائد المستخرجات، ولعل الشارح ايضا يذكرها. ذكر 49 10. نعم تفضل. وبعدين نضمها نضمها نضمها نضمها الشارح نفسه نضمها نضمها. بارك الله فيك. نعم. الثانية العلوم، وأشار إليها بقوله فهو أي المستخرج المفهوم من قوله والتخرج مختلف مع العلو متعلق بوجوده، أي علو الإسناد. ذا أي المذكور من الصحة مفعول ذا اسم إشارة. نعم. أي المذكور أي المذكور من الصحة مفعول مقدم لوجوده، وجملة يفيد خبر المبتدأ، والمعنى أن المستخرج يفيد الحكم بصحة الزيادة مع إفادة العلو. ليس على الفور. نعم. إذ قد تكون الرواية المستخرجة أعلى إسنادا. مثال أن أبا معاذ قد يكون هذا، أما على الإطلاق فلا. مثال أن أبا معاذ لو روى حديثا عن عبد الرزاق في طريق البخاري. أبا معاذ صاحب الحلية لو مستخرج على الصحيح. نعم. أن أبا معين لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، فلو رواه عن طريق الطبراني عن الدبري عنه وصل باثنين، وعلى هاتين الفائدتين اتصل ابن الصلاح وتبعه العراقي. يعني الأولى والثانية الصحة ولا الأولى. تعالى شوف انظر ابن حجر عمل إيه. زاد زواد. إلا أنه أشار إلى أكثر منها بقوله من فائدة الثالثة. من فائدة من تفيد الطبيعة من فائدة. الثالثة ما أشار لما أشار ذكر أنه من فائدة يتكلم من يقول المحلكة مهمت بقية قواعد أخرى لم يتعني هو المحلكة بل أراد الاقتصار. نعم إذا أكون من المجلس بالصراحة كان من جهة الله مجالس ما قبلها مرة واحدة المتحدة التي يعني كانت مفتاح خير جمع شتات علم الحديث. نعم كانوا ينتظرون ويتلفتون على المجالس كل نوع من انواع علم الحديث كان يمليهم له. نعم الثالثة ما أشار إليها بقوله وكثرة الطرق بالنصب يفيد كذلك كثرة الطرق. بأن يضم المستخفر بالكسب شخصا آخر وأكثر مع الذي حدث عنه المصنف الصحيح وربما ساق له طرقا أخرى إلى صحابيه بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة فيصنع قوة الحديث المستخرج. والمستخرج عليه فإذا تعارضت الأحاديث رجح أكثرها طرقا الرابعة ما أشار إليها بقوله وتبيينا بالنصب أيضا الذي أبهم يعني تبيينا المستخرج بالكسر الراوي الذي أبهمه صاحب الصحيح تحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعيشه المستخرج. تمام. والخامسة ما ذكرها بقوله أو تبيين الذي أهمله الصحيح حدثني محمد من غير الابتلاء يميزه عن غيره من المحمدين وكان من مشايخه محمدون فيميزه المستخرج أيضا. والثالثة ما أشار إليها بقوله أو سماع بالنصب عطفا على ذا أيضا أو بالجر عطفا على الذي أي تبيين سماع في تدليس المدلس كأن يروي الصحيح عن مدلس من عنعنة فيبين المستخرج تصريحه بالسماع. والتابعة ما أشار إليها السلام من الفؤاد كل هذا من كل فئة فرد بنا مع تعظيم في النكت والحرب المخشف. السابعة ما أشار إليها بقوله أو مفترض عطفا على الذي أي يعني مثلا فرضنا ان الصحيحين الامام البخاري او الامام مسلم روى حديثا من طريق رجل مختلف وكان تلميذ هذا المختلف سمع منه بعض الاختبار صاحب المستخرج يذكر لك روايه عن تلاميذ هذا المختلف سمعوا منه قبل الاختبار لكن البخاري لحكمه قصد هذا الإسناد وذكر هذا المتن وهذا الرب حكمة يعني. وجاء صاحب المستخرج فروى لك الحديث من طريق تلميذ قديم سمع من المختلط قبل أن تحدث له هذا المقصود أي تبيين رواية مختلط بكونها قبل اختلاطه قبل اختلاط هذا داء عرفان الرؤية يصير رجل إذا كان في آخر عمره أنت كان بعضهم يستيقظ في ذلك وربما يدخل من أمر يقول لي ولا شك عفوا الله في حين هذا ليس عليه صلاة على الذي لا يصلح بهذه الطريقة هذا الحد ليس عليه صلاة ولا تكلف. نعم وذلك كأن يقول صاحب الصحيح عن مختلط أي فاسد العقل بسبب الهوى أو المرض أو آفة من الآفات بعد أن كان حافظا ولم يبين السبب ولم يبين سموه يا مرض الليل زين واحد كده شاب ليه زين صبر عقل صبر عقل كان في واحد بيصلي معانا يا ناس اخونا اسمه احمد ابو مش عارف ساكن مين يا شيخ كان في امريكا واخد امريكا زي كده والله مش عارف صلى الله عليه وسلم بعدين ما صليت امس الظهر سلم عليه مع الاخر تذكر الى ضحكه طرف الطريق من غير بدات الان استغفر الله لانه متاكد ان الرقم معايا والرقم معايا اشتغلت امس يا عم الشيخ الان هو قابلني الاخ هو في امريكا الاخ متصور جدا هو ما عرفش ان ساكن هنا وبيصلي وحصلنا كذا ايوه وذلك فان يروي صاحب الصحيح عن مختلط ان يفاز بالعقل بسبب المرض او المرض او باب من الافات بعد ان كان حدها ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه قبل اختلاطه او بعده فيبينه المستخرج قبل الاختلاط او بعده من الذي يبينه احيانا من المستخرج هذا قد يبين مش دايما يعني مش النص يقول لك فلان عن فلان انت ما تروح تبحث في ترجمه فلان عن فلان تعرف ان العلماء نصوا ان في الكتب الموسعه ده سمع منه قبل اختلاط نعم فيبينه المستخرج اما تصريحا او بان يرويه عنه عن طريق او بان يرويه او بان يرويه عنه عن طريق من لم يسمع منه الا قبل الاختلاط ويحتمل العطف على ذي أيوة تبيين او أيوة تبيين سماع مختلط لكن باعتبار اضافه المصدر الى مجهوله اي سماع الراوي عن مختلط والاول اولى وهذه الفائده والتي قبلها فائدتان جليلتان وان كنا لا نتوقف في من روى في الصحيح من ذلك غير مبين ونقول وان كنا لا نقبل ما جاء في الصحيح لان الامه تلقتها من ونقول لو لم يطلع مصنفه على انه روى قبل الاختلاط وان المدلس سمع لم يخرجه والثامنه ما اشار اليها بقوله وكلما اي الذي او شيء وما واقعه على عله اعل بها حديث في الصحيح او صحيح البخاري او مسلم منه اي مما اعل به متعلق بما بعده سلم بالف الاضطرار والضمير راجع الى المستقبل عايز يقول لك كل حديث معلول في الصحيحين يروي صاحب المستخرج سلمنا من العلم هذا الكلام يعني الى النظر اقرب اما عمليا لا صحيح ما يكونش صاحب الصحيح اقل علما من المستخرج صاحب الصحيح نظرته اضاءت وعين الشفافيه وينأى عن أحاديث التي فيها علة يعني بقدر المستطاع واضح يا أخي؟ لا تبوا مستحيل يعني لا سخاي طبعا لا إيمان لا بشك بارك الله يعني ليس على إطلاق هذا الكلام ممكن أحيانا يقع لصاحب المستخرج أو المستخرج ممكن يقع له لكن دائما كلما علة داخل الصحيح يروي ويسلم من علم؟ مستحيل. هذا في نظره في نظرك. اما في الحقيقه قد انت تقف الى ان الحديث اللي رواه صاحب المستخرج هو المعلوم. فانت المساله ليس على اطلاق. لماذا تلقت جمع الله سبحانه وتعالى قلوب الناس على الصحيح؟ لا تجتمع امتي على الضلال. والضمير راجع الى المستخرج المفهوم من السياق ويحتمل ان تكون ما واقعه على حديث والمعنى وكل حديث معله اي حصلت فيه عله في الصحيح سلم المستخرج منه اي من ذلك المعنى بسبب دوام ليس بلازم احنا بنقول ليس بلازم كده بس ليس بلازم ان كلمه سلم منه المستخرج منه سلم المستخرج منه ليس هذا بلازم ايوه. والمعنى وكل حديث والا اي حصلت فيه عله في الصحيح سلم المستخرج منه اي من ذلك المعد بسبب ذوال تلك العله، لان المستخرج لا يذكر ذلك الحديث مع علته بل يذكره بحيث لا توجد فيه تلك العله. والمعنى على كلا التقديرين واحد، فجمله ما ذكره الناظم من الفوائد ثمانيه وتزاد عليها تاسعه، وهي عدالة من أخرج له فيه، من أخرج له فيه، لأن المخرج على من أخرج له فيه، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة عنده، وهذا عنده وهذا ليس يعني على إطلاقه، بل في بحث النظر قد يكون ثقة عنده وليس ثقة في الحقيقة. نعم. والعشر العاشرة وهي ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك في كتاب مسلم كثير جدا، فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويفيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظيره، فتارة يقول نحوه أو معناه فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنقصان كما سيأتي البحث عنه. وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى، وقد نظمت هذه الفوائد بقولي يا طالبا فوائد المستخرج فاسمع لأبيات من بعد لا تجي، أولها صحة ما يزال من لفظ وثانيها علو فاستبن، ثالثها كثرة طرق الخبر بذاك يقوى عند أهل النظر، رابعها تبيين من قد أبهم، خامسها توضيح مثمر سما، سادسها سماع من يدلس، سابعها مختلط ملبس يرويه عن طريق من قد أخذ قبل اختلاطه فقل يا حبذا، ثامنها سلامة المعلي لدى الصحيح هاهنا في النقل، إذ المخرج يزيل العلل حيث يسوقه نظيفا مكملا، تاسعها صفة من قد أخرج له هنا إذ شرط الأصل نهج، عاشرها التمييز بالمحال به مما عليه قد أحيل فانتبه، فهذه فوائد المستخرج قربتها نظمي لمن قد خطبه، قربتها نظما لمن قد يرتجي. تتمة الزيادة في هذا الباب قوله أول جامع الحديث إلى قوله وولد المبارك وقوله أوجب لك الزيادة على تفيد العبارات كلمات العبارات زاد الصوت عندما جاء ينظم الألفية، فهو صحيح نسج على منوال العراق لكن زيادة ومع ذلك يعني النظم السيوطي اسهل في الحب من نظم العراق. نعم. وقوله ومن يفضل مسلما البيت، وقوله فكم طار نحوهما نصيرا، وقوله وربما يعرض للمفوق الى قوله بالجمع والافراد، وقوله ومسلم اربعه الالاف، وقوله مراد اعلى الصحيح البيت، وقوله ويتلو مسلما واوله، وقوله ثم في البيت نفسه، وقوله حتى ورد البيت، وقوله وهو الأبر، وقوله ما سهل المسلم البيت، وقوله بأن يروي أحاديث إلى قوله فصاعدا، وقوله وما أجاد، وقوله وكثرة الطرق إلى آخر البيتين. أحسن. ثم بعد ذلك خاتمة لمباحث الصحيح، ثم بعد مباحث خاتمة الحديث الحسن إن شاء الله. نقف هنا فيما يتعلق بأخير في السنة. أكبر شيخ حفظه